الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المسجد المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى الذي له جل وعلا في كل ليلة عتقاء من النار، أسأله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا جميعا من النار. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن أعتق رقابه من النيران، وأسأل الله جل وعلا كما بلغنا أول رمضان أن يبلغنا آخرة، وأن يرزقنا فيه حسن الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، من أعظم الأعمال التي تشرع في هذا الشهر الكريم الدعاء لله سبحانه وتعالى. وقد روى البخاري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يدعو أمه دائما إلى الإسلام فتأبى عليه، فدعاها يوما إلى الإسلام فغضبت وسبت النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى أبو هريرة حزنا على إعراضها ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، ثم خفضهما. ومضى أبو هريرة إلى بيته، فلما حرك الباب ودخل وإذا أمه تخرج عليه وقد اغتسلت وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي يوم آخر يأتي الطفيل بن عمرو الدوسي، يأتي إلى مكة في قصة مشهورة، فتقول له قريش: أنت سيد دوس، سيد قبيلة دوس، انتبه من رجل ساحر لا يسحر عقلك في مكة، انتبه لا يلعب بعقلك. فيسد أذنيه بالقطن خوفا من أن يخلص إليه شيء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيغير عقله، حتى إذا جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فالتقى به ثم دخل في الإسلام. ومضى الطفيل إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فأبوا، وقد كان رأسا في قومه مطاعا فيهم، لكنهم أبوا أن يسلموا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن دوسا، يعني إن قبيلة دوس، إن دوسا قد عصت وأبت، يا رسول الله ادعو الله على دوس، ادعو الله أن يهلكهم، هؤلاء أبوا أن يدخلوا في الإسلام. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وعنده الطفيل بن عمرو الدوسي، وعنده أبو هريرة عبد الرحمن الدوسي. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال أبو هريرة في نفسه: هلكت دوس. يعني أنه صلى الله عليه وسلم سيدعو عليهم كما دعا نوح على قومه أو كما دعا غيره من الأنبياء، قال أبو هريرة: هلكت دوس. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. قال رضي الله تعالى عنه: فما هي إلا أيام قليلة حتى أقبل 30 رجلا من رؤوس دوس، يعني من رؤساء القبيلة، ودخلوا في الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام كان مبتهجا دائما يدعو الله تعالى وهو موقن أن الله جل وعلا سيستجيب دعاءه، منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو متيقن أن النصرة لهذا الدين. وكان عليه الصلاة والسلام يمشي في طرقات مكة فيرى بلالا يعذب، ويرى سمية، ويرى عمارا، ويرى زوجها ياسر، يراهم جميعا يعذبون، ولا يملك إلا أن يقول لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. وهو موقن عليه الصلاة والسلام أن سيأتي يوم ويحكم الإسلام مكة، وكان أهل مكة يستبعدون ذلك ويقولون: هل يعقل أنت والنفر القليل الذين معك أن تنتصروا؟ ما معك إلا عبيد مماليك وناس فقراء، وليس معك إلا 1 أو 2 من التجار، وتريدون أن تحكموا مكة وتحكموا الأرض؟ هيهات هيهات. ولم يكن أحد منهم يصدق في ذلك الحين أن الإسلام سيتمكن من مكة أو يتمكن من غيرها، بل إنه صلى الله عليه وسلم أقبل إليه يوما خباب رضي الله تعالى عنه، كما في الصحيح أقبل خباب وقد تفلت يوما من العذاب، حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وهم في خوف ووجل، قال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني قد أهلكنا العذاب وأتعبنا ما يفعل بنا الكفار، يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا خباب، إنه قد كان من كان قبلكم، الأمم السابقة، يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه. يا خباب، والله والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقن دائما بقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، وبقول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وبقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره على الدين كله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام على يقين بهذا، بل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أعرض عنه أهل مكة ولم يصدقوه وأبوا عليه أن يمكنوا لدينه، فهاجر خفية حتى استقر في المدينة، ثم جعل صلى الله عليه وسلم يرسل الوفود وأحيانا يرسل سرايا وجيوش. أحد هذه الجيوش أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى شمال جزيرة العرب، إلى ديار قبيلة طيء التي فيها اليوم مدينة حائل وما حولها. وكان يحكم ذلك الموضع في ذلك الحين عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي الكريم المشهور. فكان قومه يقولون له: يا عدي، هذا الرجل بدأ يظهر ويرسل السرايا في كل مكان، يا عدي اذهب وأسلم أو صالحه على شيء. فكان عدي يأبى عليهم ذلك، فلما أقبلت جيوش المسلمين هرب عدي على مجموعة من الدواب، هو ومن استطاع من أهله هرب إلى الشام. وكان عدي نصرانيا وكان أهل الشام نصارى، فهو رأى أنه مأوى مناسب له. لبث عدي هناك ما شاء الله له، لكنه رجل عربي وشيخ قبيلة وجلس عند الأعاجم، فما استقرت نفسه ولا ارتاح، فأجمع أن يأتي إلى المدينة. أقبل عدي من الشام حتى وصل إلى المدينة، فلما أقبل ودخل إلى المدينة عرفه الناس وجعلوا يقولون: هذا عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم، حتى أقبل ووقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بسط يده وصافحه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: من أنت؟ قال: عدي بن حاتم. قال: عدي بن حاتم؟ قال: نعم. قال: الفار من الله ورسوله الذي فررت، ما تريد الإسلام؟ قال: نعم. فمن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ القبيلة هذا قام معه ومضى به إلى بيته. في أثناء الطريق وقعت ثلاثة مواقف. الموقف الأول أن امرأة وقفت في وسط الطريق وقالت: يا رسول الله، لي إليك حاجة. وإذا هي امرأة ضعيفة فقيرة قد ظهر عليها الحاجة والمسكنة، فالعظماء جرت العادة أن يكون معهم وزراء يقولون إذا وقف لهم صاحب حاجة يقولون: انظر ماذا يريد. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدع عديا ويتوجه إلى تلك المرأة ويستمع إلى حاجتها. فجعل عدي ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف مع امرأة من سوقة الناس، من عامة الناس، يقف معها في الشمس. فقال عدي في نفسه: والله ما هذه بأخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم إلى عدي ومشى معه، وإذا برجل يوقف النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل هذا الرجل: يا رسول الله، عندي مال زائد أريد أن أتبرع به. لو قال هذا الكلام لأعجب عدي بالإسلام أكثر وقال: المسلمون أغنياء. ولا قال: يا رسول الله، عندي زروع أريد أن أعطيكم من ثمارها زادت عن حاجتي. يا ليته قال ذلك. قال: يا رسول الله، أشكو إليك الفاقة والفقر. يا رسول الله، ما أكاد أن نجد طعاما، لا أنا ولا أولادي، وكثير من الناس يا رسول الله فقراء، نحن فقراء وضعفاء ومساكين. طبعا صعب أن يسمع عدي هذا الكلام وهو الذي يرغب في الإسلام الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل جوابا ومضى الرجل. فلما مشي قليلا وإذا الموقف الثالث رجل يأتي: يا رسول الله، يا ليته قال يا رسول الله قد غنمنا في المعركة الفلانية أو قد فعلنا كذا. قال: يا رسول الله أشكو إليك قطع الطريق. يا رسول الله ما نأمن، نحن المسلمون حولنا أعداؤنا من كل مكان، كلما أردنا أن نسلك يمينا أو يسارا قفزت لنا كتيبة من كتائب أعدائنا وقتلونا، ما نأمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين للرجل ومضى. عدي جعل يقلب الموضوع في رأسه ويرى أنه هو والنبي صلى الله عليه وسلم متساويان، هذا ملك على قومه في المدينة وأنا ملك على قومي في جبال طي، هذا على دين سماوي الإسلام وأنا على دين سماوي النصرانية، هذا على عنده كتاب مقدس القرآن وعدي عنده كتاب الإنجيل، يرى أن الرأسين متساويان. فلما دخل البيت ألقى النبي صلى الله عليه وسلم وسادة إلى عدي، وكانوا يجلسون على الوسائد، الأرض تكون أحيانا حصى أو تراب أو صلبة فيجلسون على الوسادة. فقال عدي: بل عندك، البيت ما فيه إلا وسادة واحدة. قال: بل إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: بل إليك. قال: بل عندك. قال: بل عندك. حتى جلس عليها عدي، فقال عليه الصلاة والسلام له: يا عدي، ما يمنعك من الإسلام؟ فسكت عدي، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم أنه إنما يمنعك من الإسلام خصاصة تجدها في قومي، أنك ترانا فقراء وتقول أنا أدخل في دين أهله هذا حالهم، كما أن بعض الناس اليوم في دول أخرى لو تقول له أنا أدعوك للدخول في الإسلام نظر، وإذا بلدان المسلمين ممزقة، وإذا أكثر مشردين ولاجئين في العالم اليوم هم المسلمون، وإذا الذين يموتون في البحار اليوم من المهاجرين الذين يبحثون عن مأوى هم من المسلمين، يلتفت فيرى الروهنجا ويرى ميانمار ويرى يمينا ويسارا عربا وعجما هم مسلمون ويقتلون، تريدني أسلم أيضا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أعلم أنك كلما أردت أن تحدث نفسك بالدخول في الإسلام قلت أدخل في دين أهل هذا حالهم خصاصة تجدها في قومي، خصاصة فقر، وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا، ترى الناس من كل مكان يعادوننا، من هناك كسرى ومن هنا قيصر ومن الجنوب من اليمن أيضا، كان اليمن يحكمها بقايا يتبعون لكسرى، ومن الشمال، وترى الناس متجمعين علينا، وترى اليهود أيضا في خيبر وفي غيرها يقاتلوننا، أنك ترى الناس علينا إلبا واحدة، هذا اللي يمنعك من الإسلام، لا قوة ولا مال. فسكت عدي، في الحقيقة هذا الذي يمنعه. فقال عليه الصلاة والسلام له: يا عدي، هل أتيت الحيرة، مدينة في العراق، مدينة في العراق؟ قال: لا، لكني أعرف موضعها، أعرف وين الحيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، والله لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، يعني المرأة على الدابة، لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي إلى مكة فتطوف بالبيت ما تخاف إلا الله. يعني سيأتي وقت يا عدي المسلم يمشي في البر وحده أو المسلمة ما أحد يتجرأ يقترب منها، لأن المسلمين لهم قوة ولهم نصرة. سكت عدي يقول: ثم قلت في نفسي: فأين عنها ذعار طي الذين سعروا البلاد؟ ذعار طي يعني السارقون من قومي، يقطعون الطريق، لأنها ستذهب من العراق وتسير في شمال جزيرة العرب حتى تأتي مكة، معناها ستمر بمنطقته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله. قال عدي: كسرى ابن هرمز؟ معقول كسرى؟ وكان كسرى يا جماعة في ذلك الحين دولة عظمى، كسرى كان أقوى من هرقل، أقوى من الروم، ومع ذلك الروم لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم 3000 مقاتل في معركة مؤتة، 3000، كانت الروم مشغولة بقتال آخر، فلما علموا بهذا الجيش 3000 أخرجوا لهم الجيش اللي مال الشغل 200,000. شوف قوة الروم. كسرى كان أقوى، النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب المثال بهرقل وقيصر، ضربه بكسرى. قال ولتنفقن أمواله في سبيل الله. قال كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز. سكت عدي ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ قال إني على دين، أنا على دين. أنت ممكن تدعو للإسلام، الوثنيين يعبدون اللات والعزى، أنا على دين سماوي، هو على النصرانية. فقال عليه الصلاة والسلام له أنا أعلم بدينك منك. قال أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. ألست ركوسيا؟ الركوسية يا جماعة هو مذهب فقهي في النصرانية، لم يقل صلى الله عليه وسلم ألست نصرانيا، لا، جاء له بأصل مذهبه. مثل لو أن شخصا التقى بمنصر في دولة من الدول فقال هذا المنصر لهذا الشخص لماذا لا تتنصر؟ فقال الشخص هذا أنا على دين. فقال المنصر أنا أعلم بدينك منك. ثم لم يقل له ألست مسلما، ولم يقل له ألست مثلا سنيا، قال له ذاك المنصر ألست حنبليا أو ألست شافعيا أو. فيقول هذا المسلم أوه هذا المنصر معلوماته واسعة إلى درجة أنه يعرف مذهبي الفقهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز مسألة ألست نصرانيا، قال له ألست ركوسيا؟ يقول قلت بلى. فقال فإنك إذا غزوت مع قومك، إذا ذهبتم في غزوة تأكل المرباع، أليس كذلك؟ تأكل ربع الغنيمة، أليس كذلك؟ قال نعم. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. أنت الآن تدعي أنك متمسك بدينك صح؟ طيب ما دام متمسك بدينك تمسك صح، هذا حرام في دينك أنك تأخذ ربع الغنيمة صح؟ يقول عدي فتضعضعت لها، نزلت رأسي وقلت صدقت. فقال عليه الصلاة والسلام يا عدي فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ أو تعلم من إله أعظم من الله؟ قال فقلت فإني حنيف مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام لم يرى كنوز كسرى ولا كنوز قيصر، ولم يفتح عليه الصلاة والسلام إلا مكة وخيبر وما حولها، حتى نجد كان فيها يحكمها مسيلمة الكذاب ولم تفتح بعد، ولا فتحت اليمن، ولا فتحت شيء من أفريقيا، ولا الشام، ولا انتشر الدين إلا في مكة، المدينة، خيبر، المناطق القريبة، الطائف هو أبعد شيء. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم لكن وهو على فراش موته عليه الصلاة والسلام متيقن أن الإسلام سيصل إلى تلك المناطق. يقول عدي وهو يتحدث بهذه القصة بعدما كبر سنه واشتعل رأسه شيبا، يقول وهو يكلم مجموعة من التابعين الذين لم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم جاءوا من أبناء الصحابة، قال لهم عدي والله لقد كنت في من فتح كنوز كسرى. وأنا أقول معقول؟ وهو عليه الصلاة والسلام يقول نعم معقول. وأيضا قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها. الناس يغتنون، يبدأ الواحد يطلع زكاته ذهب أو فضة، يقول يا جماعة فيكم أحد محتاج؟ أحد يحتاج يتزوج ما عنده فلوس؟ يقول لا والله جزاك الله. أحد عليه دين؟ أنا عندي زكاة، ما يجد من يأخذها. يقول عدي كنت في من فتح كنوز كسرى وأنا كنت أشكك، والله ليقعن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل يأخذ من كفيه. الصحابة يا جماعة كانوا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يقين تام أن هذا الدين سينتصر. ولذلك في حديث سهل بن سعد في البخاري لما جمعت قريش أكثر من 10,000 مقاتل لحرب المسلمين في المدينة. بعدما قاتلهم المسلمون في بدر فانتصروا، انتصر المسلمون، ثم قاتلهم تقاتلوا في أحد فوقع ما وقع على المسلمين فيها. ثم قالت قريش خلاص الآن في السنة الرابعة بعد أحد بسنة واحدة جمعت قريش 10,000 مقاتل ومرتزقة وغيرهم وأقبلت إلى المدينة، قالت نقضي على المسلمين. تدرون كم عدد سكان المدينة في ذلك الحين؟ في معركة أحد التي هي قبل الخندق بسنة واحدة أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس الذين تعدت أعمارهم 15 عاما بالخروج للقتال، حرام يبقى أحد ما طلع. تدرون كم طلع من المدينة؟ كم فيها رجل تعدى عمره 15 سنة؟ فقط 950. إذا كان المدينة فيها 950 فقط اللي تعدت أعمارهم 15 سنة، إذن كم سيكون البقية؟ نساء وأطفال كم سيكون؟ يعني العدد كله ممكن يصل 7,000 8,000، بل هو أقل من ذلك. بل لما وصلوا أيضا إلى أحد رجع 300 منافق، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 650. فأصلا سكان المدينة كانوا قليل، فجاءت قريش بعدد مثل عدد السكان كلهم بأطفالهم. فلما أقبلوا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار سلمان أن يحفروا خندقا. أثناء حفر الخندق وهم كما قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الأثناء عرضت لهم صخرة يضربونها بالفأس ما تنكسر، وقف الشغل. فأقبل بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله توقف الشغل. كيف توقف الشغل؟ قال يا رسول الله عرضت لنا كدية شديدة صخرة لم تذهب فيها معاولنا، نضربها بالفأس وينكسر الفأس والصخرة الصماء ما انكسرت. فقال عليه الصلاة والسلام إني نازل. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم وعليه إزار ورداء كلباس الإحرام، فالإزار يغطي الجزء الأسفل والرداء يغطي الجزء الأعلى. فأقبل ونزل في الحفرة، وكان عرض الحفرة 4 أمتار في عمق مناسب، يعني يغطي قامة الرجل لا يستطيع إذا قفز في داخلها أن يخرج. كان الخندق طويلا 12 كيلو تقريبا في 4 أمتار، وكانوا قد قسموه أقساما كل مجموعة عليهم قسم. الشاهد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفأس، فلما رفعه وضرب بالفأس على الصخرة الصماء التمع الشراب. وقد كان لما رفع الفأس ظهر بطنه، وإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع. شوف الكربة كيف اجتمعت، ومع ذلك انظر للنفسية والمتفائلة. لما ضرب والتمع الشرار قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر. إيش فتحنا مكة؟ لا، جاب اللي أبعد منها وأعظم. فتحنا نجد على الأقل في جزيرة العرب؟ لا، جاب اللي أعظم منها. فتحنا خيبر؟ لا، جاء باللي أعظم منها. ترك هذه كلها مضمونة، تركها تجاوزها. قال الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام. الشام مرة واحدة؟ الشام اللي عندهم مئات الآلاف من المقاتلين ولا يشكون قحطا ولا قلة زروع ومتطورون ودولة كاملة، والمنافقون الموجودون ينظرون. نحن الآن خائفون من 10,000 ويتكلم عن الشام؟ ثم ضرب الضربة الثانية، الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس. وفارس بعد. ثم ضرب الثالثة، قال الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن، والله إني أنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكاني هذا، أشوف الآن قدامي فتحها المسلمون. يقول الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمنون قالوا صدقت، والله سنفتح الشام وفارس واليمن وينتشر الإسلام، صدقت. وأما المنافقون قالوا إيش؟ نحن الآن أحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته، لو الواحد بيروح 10 أمتار يتبول خايف، وأن تتكلم عن فارس والشام. وإذا به عليه الصلاة والسلام ينصره الله في تلك المعركة، ويمضي بعدها 6 سنوات و2 شهر 3 ويتوفى عليه الصلاة والسلام وهو ما رأى فتح الشام ولا فتح فارس ولا فتح اليمن، لكن كان متأكد أنها بتفتح، لأنه وحي يوحى ما ينطق عن الهوى. وإذا بالمسلمين يفتحونها بعد ذلك، بل أي يقين أعظم يا جماعة من أنه صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة إلى المدينة مهاجرا مختفيا، ولا يستطيع يلحق به من الكفار ويكتشف موضعه إلا واحد، سراقة ابن مالك واحد. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى سراقة يريده يرجع، وسراقة يقول بمسكك، أنا أريد 200 بعير وعدوني بها، بمسكك أسلمك القريش. فيقول عليه الصلاة والسلام كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. سواري كسرى، أنت الآن ما ضمنت الوصول إلى المدينة، وربما أمام قطاع طريق من قريش، تتكلم عن سواري كسرى؟ يتكلم صلى الله عليه وسلم عن موضوع حصل بعد 14 سنة، بعد ما مات ب3 سنوات، لما فتحت فارس ونادى عمر بن الخطاب لما جاءوا له بالغنائم، بحث إلا سوارين عظيمين، قال تعال يا سراقة تعال أعطني يدك، فرفع يده ولبس السوار كسرى، وقال سبحان الله الذي ألبس سوار كسرى لأعرابي. شوف أنت فقير ومسكين يجيب الله سوار كسرى هنا حتى تلبسها. اليقين يا جماعة بأن الإسلام منتصر هو الذي ملأ قلوب الصحابة حتى دفعهم للعمل للإسلام. الله يقول لنبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه يتعب في دعوة الناس وفي الجهاد، ويقول فتوكل على الله إنك على الحق المبين، حتى ويقول الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اليوم مع ما يقع على المسلمين اليوم من حرب وتقتيل وتشريد، ولا يكاد يمر يوم إلا ونسمع حدثا مأساويا مع الأسف على المسلمين، وبدأت تنتشر الصور حتى أصبح نظرنا إليها أمرا مع الأسف عاديا، ومع ذلك لم يمر بالإسلام خلال 100 سنة الماضية سنوات انتشر فيها وأقبل الناس إليه كما وقع خلال 10 سنوات أو 15 سنة الماضية. يقتل المسلمون من جهة والناس يقبلون على الدخول في الإسلام من جهة أخرى، بل في الدول الغربية في أوروبا في أمريكا الشمالية والجنوبية وفي أستراليا في عدد من الدول، تقول المراكز الإسلامية إن من أكثر السنوات التي حصل فيها إقبال على الكتب الإسلامية، على مشاهدة القنوات الإسلامية، على زيارة المراكز الإسلامية، هي هذه 15 سنة الأخيرة. بعض الناس عمره ما سمع عن الإسلام، ولما رأى ما يقع على الإسلام جاء يبحث إيش هذا الدين، حتى يسر الله تعالى وبدأوا يقبلون ويدخلون في دين الله أفواجا. وربما صحت الأجسام بالعلل. الطفيل بن عمر تدرون كيف دخل في الإسلام الذي تقدمت قصته؟ هو جاء إلى مكة يشتري بضاعة ويطلع، يعني كان ممكن يدخل إلى أقرب محل يشتري بضاعته ويرجع إلى قومه، لكن أمسكه مجموعة من المشركين عند مدخل مكة، قالوا إلى أين؟ قال والله أنا جاي أشتري بضاعة. قالوا طيب سمعت بواحد ساحر في مكة؟ قال لا والله ما أعرف الساحر. قالوا انتبه ترى الساحر تجده عند الكعبة، وانتبه يسحرك انتبه. فمن باب حب الاستطلاع راح يبحث عن هذا الذي أخبروه عنه، حتى قابل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. وأنا يقول لي أحد الإخوة، يقول رأيت في الحج رجلي شابين أعمارهما تحت 30، أمريكان مسلمين وجاءوا يحجوا، يقول فأنا من باب الاستفادة سألتهما، قلت لهما: كيف أسلمتما؟ هل عبر تأثر ببرنامج، عبر داعية، عبر؟ يقول: فقال أحدهما والتفت وابتسم وقال: أسلمنا على يد بوش تلك الأيام بعد أحداث سبتمبر. يقول: فقلت: كيف أسلمتم على يد؟ يقول وهو يضحك، يعني تستغرب الجواب، كيف أسلمتم على يد بوش؟ قال: كنا شبابا هوملس في الشوارع لا نأوي إلى مكان، وشباب يعني نعتمد على السرقة، على المخدرات، شباب شوارع. يقول: فلما وقع ما وقع من أحداث سبتمبر التي اهتزت لها البلد، يقول: جئنا ننظر إيش اللي حاصل. يقول: فشغلنا التلفزيون ونستمع، وإذا بوش يتكلم، فقال أثناء كلمته كلمة إسلام مرتين أو ثلاث. يقول: نحن أمريكان أورجينال، وفهمنا كل كلامه بالإنجليزي إلا مصطلح إسلام ما فهمنا، هذه كلمة جديدة عمرنا ما سمعناها. يقول: فسألت صاحبي، هم اثنين، إسلام إيش معنى إسلام؟ هذا مصطلح جديد. قال: والله ما أدري إيش إسلام، هذه أول مرة في حياتنا نسمع هذه الكلمة، وترى هذا أمر طبيعي لا تستغربوا. يعني يا جماعة، لما أقول لكم الآن مثلا ديانة الكونفوشوسية، الكونفوشوسية هذه 100 مليون شخص يدينون بها في الصين، كونفوشوسية، أجزم أن أكثركم ربما لم يسمع بها من قبل، وطبيعي أنك ما تسمع بها لأن القنوات الإخبارية التي تتابعها، القنوات الدينية، القنوات عموما، مواقع الإنترنت التي تدخلها لا تتحدث عن هذا الموضوع، فهي ليست من دائرة اهتمامك وبالتالي لم تسمع بها. كذلك أولئك، أولئك إن فتحوا الإنترنت شاهدوا أفلام ونحوها، إن جلسوا في الطريق مع أصحابهم تكلموا عن المخدرات وما يشابه، إن جلسوا في ما حد جاء وقال لهم إسلام، ليست من اهتمامهم. يقول: فدخلنا نبحث إيش الإسلام، الإنترنت دخل الإسلام في جوجل، إلا والله إسلام دين، إيش الدين هذا اللي قاعد يتكلم عنه رئيس الدولة؟ يقول: فبحثنا وإذا هو دين فيه تعاليم وسمعنا قرآنا عجبا. يقول: فبحثنا أكثر ثم ذهبنا إلى مركز إسلامي ودخلنا في الإسلام، فربما صحت الأجسام بالعلل، ربما كما أسلم الطفيل بسبب المشركين الذين عملوا دعاية، كذلك اليوم ما يقع على الإسلام، اعلم أنه ينتشر الإسلام اليوم انتشارا كبيرا جدا. إلى اليوم يا جماعة ادخل مواقع الإعلانات عن العقارات في أوروبا، ادخل إليها الآن لما تطلع من المسجد، ستجد يقينا كنائس معروضة للبيع، صح ولا لا؟ عمركم رأيتم مسجد معروض للبيع؟ لا. ستجد إعلانات مساجد تبحث عن تبرعات للتوسعة، توسعة المسجد، المسجد بدأ يضيق بالمصلين. الإخوة في أوروبا يتصلون يسألون، يقولون: يا شيخ، ما حكم صلاة الجمعة 3 مرات في المسجد؟ قلت: كيف؟ قالوا: يعني يصلي إمام الساعة 12، يصلون ينتهون يطلع، يأتي إمام ثاني يصلي 12:30، يصلون يطلعون. من كثرة المسلمين وإقبالهم وكثرة من يدخلون في الإسلام صار المسجد يضيق، ونحتاج أن نصلي 3 جمعة في المسجد الواحد على 3 دفعات حتى يكفي لهم. بل أنا كنت أقول مرة لرجل نصراني أتحاور معه، فكنت أسأله أقول له: عمرك سمعت عن قسيس دخل في الإسلام؟ قال: نعم كثير، قسى وسيصبحون مسلمين. قلت: طيب، عمرك سمعت عن عالم من علماء المسلمين أو إمام مسجد تنصر؟ قال: لا والله عمري ما سمعت. قلت: لماذا؟ لماذا أنتم مشايخكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا ما يتحولون نصارى؟ ليش؟ سكت. قلت: ليظهره على الدين كله، هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه. فنحن أيها الإخوة، أقول ختاما، ليكن عندنا يقين مهما وقع على الإسلام، والله إننا على الحق المبين، وأن الله تعالى سينصره في النهاية. وأننا مطالبون بأن نبذل ما نستطيع في سبيل نصرته. يبذل الإنسان ما يستطيع من الدعوة، من التعليم، من الحوار خلال الإنترنت ومن خلال غيره، من الدعاء لله سبحانه وتعالى. وليأتين والله وقت يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا الدعاء اعلم أن الله تعالى لا يضيعه، والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، وأنه لا يضيع عند الله تعالى هباء. أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، أسأل الله تعالى أن يكفينا جميعا شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا صحتنا واكفنا كل شر يا رب العالمين. اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وأسألك أن تحفظ قطر وأهلها من كل شر. اللهم احفظ قطر وسكانها وولاتها من كل شر. اللهم اجعلهم ناصرين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظهم من كل من أراد بهم سوءا، ومن أرادهم بسوء فرد كيده في نحره. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.